يأتي مالك رحمه الله وجزاه الله خيرا بهذا الباب، العمل في الدعاء، كيف أدعو؟ يعني عرفنا المشروعية، بدأنا في التنفيذ والعملية كيف. فجاء بحديث هذا الراوي أن ابن عمر رآه يدعو ويشير بأصبعين أصبع هكذا، فنهاه قال لا تفعل هكذا. والسنة جاءت برفع اليدين الأكف، هل تكون هكذا أو تكون هكذا أو هكذا، كل هذه جاءت بها التفصيلات. والحديث الصحيحة وردت عنه صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي بدر وفي غيرها أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ثم جاء الحديث إن الله لا يستحي من عبده يمد إليه يديه بالدعاء يردهما صفرا، لازم يحط فيهم شيء. يجيك واحد وفي يدك أعطيني، خذ ولو هللة ولو تمرة، بدل ما ترجع كده فاضية، لا لازم يحط فيها شيء. والمولى لو حط حتى ولو ذرة فنعم فيها خير كثير. فهنا من العمل في الدعاء رفع اليدين والدعاء. بقي عند الناس قلب اليد هكذا ومسح الوجه. بعضهم يقول كما يقول النووي في القنوت، إذا كان الدعاء بطلب اغفر لي ارحمني ارزقني عافني يكون هكذا، إذا كان برد ما ايش مفسده قني عذاب النار ادفع عني البلاء يقول ايش يقلب يديه. لكن الحديث لم اقف فيه على قلب اليدين، ولكن النصوص كلها جاءت بهكذا رفع اليدين. ثم هل يمسح بهما وجهه؟ الحديث في ذلك ضعيف. يروي صاحب مجمع الزوائد بحديث فيه راو لم يسمى فيمسح بهما وجهه. وبهذه المناسبة أردت ذلك على ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا الحديث الذي فيه راو لم يسمى، وهذا عمل من فضائل الأعمال. قال وماذا تريد أكثر من راو لم يسمى؟ هذا جهالة في السند ولا يعمل به. فأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة أنه كان يرفع إليه بدعاء لا أصبعه ولا يمسح بهما وجهه. وبعض الناس يرى ذلك من باب التفاؤل بأن الله لا يردهما صفرا، فكأنه يرد ما استسعر به إلى وجهه تفاؤلا بالخير، ولكن الحديث لم يصح. والذي يهمنا لا يجوز الإشارة بالأصبع هكذا، ولكن يفتح كفيه ويدعو الله سبحانه وتعالى.